كده هنبدأ المتشابهات من آية 52 وجه 87. أول حاجة: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. دي منفردة. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا منفردة. في غيرها: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. في النساء جت الختمة دي مرتين، آية 88 اللي هي فما لكم في المنافقين، الختام بتاعها فلن تجد له سبيلا، و143 برضو ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يبقى احنا عندنا هنا ومن يلعن الله اللي هي آية 52 فلن تجد له نصيرا منفردة. هنعمل تحتها خط متعرج عشان نفهم المنفرد، خلاص. بعد كده آية 53: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نقيرة جت مرتين في القرآن، والمرتين في سورة النساء. نقيرة آية 53 في النساء، وآية 124 برضو في النساء. يبقى نقيرة وردت مرتين في القرآن والمرتين في سورة النساء، آية 53 وآية 124. آية 55: فمنهم من آمن، جت لنا في سورة البقرة آية 253 اللي هي تلك الرسل بداية الجزء، دي كانت في وسط الآية. فمنهم من آمن ومنهم من كفر في سورة البقرة. وفي النساء آية 55: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. طيب الآية اللي بعدها آية 56: إن الذين كفروا بآياتنا. طبعا احنا لو قلنا إن الذين كفروا يبقى هتخش مع إن الذين كفروا كلها، إنما احنا هنا هنقول إن الذين كفروا بآياتنا، هتبقى منفردة لأن في غيرها إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. كمان إن الله كان عزيزا حكيما منفردة، لأن في غيرها وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما جت 4 مرات في القرآن. في النساء 158 والنساء 165 والفتح 7 والفتح 19. إيه ديت؟ وكان الله عزيزا حكيما. انا بثبت لكم هنا ان دي منفردة، لان في غيرها جت ان الله كان عزيزا حكيما منفردة في سورة النساء، ونحط تحتها خط متعلق لانها منفردة. ليه؟ لانها وردت بصيغة تانية في القرآن وكان الله عزيزا حكيما، وجت 4 مرات. تمام. طيب والذين امنوا وعملوا الصالحات اللي هي آية 57، والذين امنوا وعملوا الصالحات جت 8 مرات في القرآن. البقرة 52، النساء 57، النساء 122، الأعراف 42، العنكبوت 7، العنكبوت 9، محمد 2، وفي العنكبوت تاني 58. يعني جت في العنكبوت 3 مرات، 7 و9 و58، ومحمد صلى الله عليه وسلم آية 2. تمام. هنا الآية بتبدأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات بالواو. والذين آمنوا جت 8 مرات في البقرة 82، النساء 57، النساء 122، الأعراف 42، العنكبوت 7، العنكبوت 9، العنكبوت 58، محمد 2، وجت مرة واحدة بدون واو. يعني الذين امنوا وعملوا الصالحات دي في سوره الرعد ايه 29، الرعد 29، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا. جت 8 مرات بالنسبه لاصحاب الجنه، 8 مرات. النساء 57، طبعا 8 مرات في القران كله. النساء 57، النساء 122، المائدة 119، التوبة 22، التوبة 100، التغابن 9، الطلاق 11، البينة 8. ممكن واحدة تقول لي أنا كده هتلخبط، أنا عايزة بس بتاع البقرة وآل عمران والنساء. الأحسن لك إنك تاخدي القرآن كله وتمشي بالطريقة اللي أنا قلت عليها وهقولها تاني. يعني أنا هاجي عند آية 57 في سورة النساء، هروح كاتبة جنبها كل 8 مواضع، وبعدين هاجي عند النساء 122 واكتب كل المواضع، عند المائدة اكتب كل المواضع، وهكذا لحد ما تكتبيها في كل المصحف. تقوم عينك طول ما انت بتقرأي حتى الورد عارفة المواضع. ان شاء الله تثبت معاكي بالطريقة دي. تمام. في حاجة وقعت منكم أعيدها. طيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. النساء 59، النساء 59، محمد صلى الله عليه وسلم 33، ذلك خير وأحسن تأويلة. النساء 59، النساء 59 آخر آية في الوجه 87، والإسراء 35. الوجه اللي بعده كده خلصنا الوجه الأول. الوجه اللي بعده ضلالا بعيدة. ضلالا بعيدة جاءت في النساء 4 مرات، هي جت في القرآن كله 4 مرات، والأربع مرات موجودين في سورة النساء، آية 60 وآية 116 و136 و167، اللي هي ضلالا بعيدة 60 و116 و136 و167، 4 مواضع وكلهم في سورة النساء. طيب، جت في موضع واحد ضلالا مبينة، جت مرة واحدة ضلالا مبينة في سورة الأحزاب 36، وإذا قيل لهم تعالوا، اللي هي آية 61، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول، آية 61 في النساء، المائدة 104، المنافقون 5، لحد وإذا قيل لهم تعالوا، وإذا قيل لهم تعالوا، النساء 61، المائدة 104، المنافقون 5. طيب، فكيف إذا، اللي هي آية 62، فكيف إذا، آل عمران، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، آية آل عمران 25، النساء 41، النساء 62، محمد صلى الله عليه وسلم 27. كيف إذا في آل عمران 25، النساء 41، النساء 62، محمد صلى الله عليه وسلم 27. الآية اللي بعدها فأعرض عنهم، فأعرض عنهم جت 4 مرات في القرآن، فأعرض عنهم. النساء 63، النساء 81، الأنعام 68، السجدة 30. النساء 63، النساء 81، الأنعام 68، السجدة 30. الموضع اللي بعد كده وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا من رسول جت مرتين في القرآن، مرة في سورة النساء آية 64، ومرة في سورة إبراهيم آية 4. وما أرسلنا من رسول إلا، وما أرسلنا من رسول إلا، النساء 64، إبراهيم 4. توابة رحيمة، النساء 16، والنساء 64. توابة رحيمة، النساء 16، والنساء 64. الوجه اللي بعده آية 66، إلا قليل منهم، منفردة بالضم، قليل منفردة بالضم، لأن في غيرها ألم تر مثلا إلا فلما كنت، اللي هي الآية بتاعة البقرة 264، إلا قليلا منهم، وبرضه فلما فصل طالوت برضه فشاروا منه إلا قليلا منهم، يعني هي جت مرتين في البقرة بالفتح، وفي المائدة برضه جت بالفتح، الوحيدة اللي جت بالضم في سورة النساء، يبقى هنقول هي منفردة بالضم. ومن يطع الله والرسول آية 69 منفردة برضو، ومن يطع الله والرسول منفردة، لأن في غيرها من يطع الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول منفردة، لأن في غيرها من يطع الله ورسوله. جت في النساء آية 13، وفي النور 52، وفي الفتح 17، وعندنا كمان من يطع الرسول برضو، دي منفردة جت مرة واحدة آية 80، من يطع الرسول برضو منفردة. الذين أنعم الله عليه من النبيين، الذين أنعم الله عليه من النبيين، النساء 69، مريم 58، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ده النداء الخامس للمؤمنين في السورة، النداء الخامس. أنا كنت جمعتهم لكم في التسجيل تقريبا 9 نداءات. آية 74، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جت مرتين في القرآن كله، في النساء 74 والنساء 114. الوجه اللي بعده، وما لكم جت برضو في القرآن 4 مرات، في النساء 75، الأنعام 119، الحديد 8، الحديد 10. وما لكم 4 مرات في القرآن، النساء 75، الأنعام 119، الحديد 8، الحديد 10. فلما كتب عليهم القتال، آية 77 في النساء، جت مرتين، مرة في البقرة 264 ومرة في النساء 77. فلما كتب عليهم القتال مرتين، في البقرة 246 وفي النساء 77. آخر وجه إن شاء الله، ومن يطع الرسول، قلنا منفردة، وكفى بالله وكيلة. طبعا عندنا هنا في أعرض عنهم قلناها قبل كده، هنعيدها تاني، آية 81، وقلنا انها جت 4 مرات، 4 مرات في النساء، فأعرض عنهم. جت 4 مرات في القرآن، النساء 63، النساء 81، الأنعام 68، السجدة 30. ده اللي انا كنت بقول لكم عليه بقى، ان احنا ايه، كل ما هنيجي عند موضوع هنعيده تاني، بحيث تبقى قدامك في المصحف قدام عينيكي متكرر كذا مرة. طيب، وكفى بالله وكيلة، جت 5 مرات في القرآن، وكفى بالله وكيلا. النساء 81، النساء 132، النساء 171، الأحزاب 3، الأحزاب 48. تاني، وكفى بالله وكيلا، النساء 81، النساء 132، النساء 171، الأحزاب 3، الأحزاب 48. أفلا يتدبرون القرآن، جت مرتين في القرآن، مرة في النساء 82 ومرة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم 24. أفلا يتدبرون القرآن، مرتين في القرآن، مرة في النساء آية 82 وآية في سورة محمد 24 صلى الله عليه وسلم. طيب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، دي آخر حاجة إن شاء الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته جت 5 مرات في القرآن، النساء 83، النور 10، النور 14، النور 20، النور 20، معذرة 21. يبقى هي جت مرة في النساء آية 83 و4 مرات في الإيه، في سورة النور 10 و14 و20 و21. طيب، هقول وهكرر تاني يا جماعة، المتشابهات بحرها واسع، بمعنى ان مش شرط ان انا قلت المتشابهات دي يبقى مفيش غيرها، يعني ممكن جدا انت تطلعي متشابهات غيرها. فاللي يلاقي حاجة يقول، اللي يلاقي موضع ويشوف ان هو متكرر ولا ما قلتوش، يعني مثلا لو ألم ترى، لو قلنا ألم ترى بس هنجمعها كتير. يعني عندي ألم ترى جت 5 مرات في سورة النساء، يا ريت تجمعوها لي ونقولها المرة الجاية. وفي ألم ترى لوحدها، ألم ترى هيبقى في عندك في آل عمران، وعندك في البقرة، عندك في البقرة 3، في آل عمران 1، وفي النساء 5، دي ألم ترى بس، غير ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. خلاص، طبعا ألم ترى دي لما هنمشي بقية المصحف هتيجي كتير جدا، فحد يبقى يطلعها لي أو أنا هبقى أطلعها لكم المرة الجاية إن شاء الله. ألم ترى لوحدها عندنا طبعا في البقرة 3، وفي آل عمران 1، وعندك هنا في النساء في 5 2. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، وبعدين ألم ترى الذين يزعمون، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، برضو مرت علينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب وألم تر الذين يزكون أنفسهم. وفضل واحدة إن شاء الله هبقى أطلعها.